فأوحى إليه أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد وبرا بوالديه ولم يكن جبارا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا ولم يمتسني بشر قال ربك هو علي هين ولنجعله آية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني فناديها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا كلي واشربي. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما لنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها قالوا يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إن أشارت إليه فأشارت إليه قالوا ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا سبحانك قول الحق الذي فيه يمسون ما كان لله أن يتخذ صدق الله.